المبينات ومثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله الفضل

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله السماوات والأرض مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب زجاجة كأنها كوكب دري توقد شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء صدق الله العظيم. بل قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدريك ما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه لقول فصل وما هو بالغزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى أخرج المرعى فجعله غثاء وسنقرئك فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الدنيا والآخرة خير فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من زكى قد أفلح تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا No. صدق الله.